هناك بعض الشركات تضع هدايا عينية أو نقدية على منتجاتها بغرض تشجيع الناس على شرائها، فما حكم بيع وشراء مثل هذه البضائع؟ لا بأس بذلك. كل إنسان يضع مرغبات أو محفزات على تجارته وعلى بضائعه كهدايا أو تخفيض بقدر، إذا اشترى الإنسان بقدر محدد وأمثال ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.